المرة ولا يرى العافية من لم يذوق ألما، والخير بالشر تستجلى محاسنه، والضد لولا عيوب الضد ما علما. تستجلى محاسنه والضد